بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من السلسلة المباركة المعنون لها بهداه لمن سأل كيف أبني مكتبتي ولا يزال حديثنا مستمرا عن كتب الحديث المسندة ومجلسنا اليوم الليلة مجلسنا الليلة عن شروحات صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الخميس 14 من شهر ربيع الآخر للعام 38 بعد 134. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد، فقد تحدثنا في المجلس الأول عن نبذة عن طبعات الصحيح صحيح البخاري رحمه الله تعالى، وأشرنا إشارة مختصرة أو موجزة عن الرواة الذين رووا أو نقلوا الصحيحة عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكذلك أشرنا إلى أهم نسخ البخاري وهي نسخة شرف الدين اليونيني رحمه الله تعالى، وهي تعد أهم نسخة في الشرق، وبينا أيضا أن النسخة التي تعدلها في الغرب الإسلامي عند بلاد المغرب أو عند أهل المغرب العربي هي نسخة ابن سعادة موسى بن عمران، فهاتان تعدان أهم نسختين لصحيح البخاري من جهة الضبط والشهرة. النسخة التي قام على مقابلتها بحضور إمام اللغة أبي عبد الله بن مالك النحوي الجياني رحمه الله تعالى صاحب الألفية، والنسخة التي كانت في حوزة موسى بن عمران المشهور بابن سعد. نعم، فهذه كانت في الشرق وهذه كانت في الغرب. وعلى نسخة اليونيني طبعت الطبعة المشهورة بالطبعة البولاقية أو الأميرية أو السلطانية، وهي تعد أول طبعة في البلاد العربية في مصر على وجه الخصوص، وذكرنا أنه قد سبقتها طبعة في الهند وهي طبعة أحمد بن علي الساهرنفوري رحمه الله، والتي طبعت حديثا بصورة جديدة أو بتحقيق جديد. نعم، ونتحدث الليلة إن شاء الله تعالى عما تيسر لي مما وقفت عليه وحزته في مكتبتي من شروحات صحيح البخاري رحمه الله. نعم، وأحاول أن أسرد هذه الشروحات أو أن أسرد أسماء هذه الشروحات الحسب ترتيب وفيات أصحابها. نعم، فنقول إن أول شرح عرف لصحيح البخاري هو شرح أعلام الحديث في شرح البخاري لأبي سليمان حمد الخطابي رحمه الله تعالى. هذا، هذه طبعا مصورة من الأصل، والأصل قد طبع في جامعة أم القرى في معهد البحوث العلمية وأحياء التراث الإسلامي التي في مكة بتحقيقي ودراستي الدكتور محمد سعد بن عبد الرحمن آل سعود. نعم، والطبعة الأولى صدرت في العام التاسع بعد 400. نعم، هذا الشرح يسمى بأعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، كما ذكرت لأبي سليمان حمد ابن محمد الخطابي الذي توفي في العام 88 بعد 300، يعني في نهاية القرن الرابع الهجري. هذا يعد أول شرح نعرفه أو وصل إلينا من شروحات البخاري. نعم. ولعل أن يكون سبقته شروحات أخرى، لكنها إما أن تكون يعني مجهولة أو أنها لم تصل إلينا فيما وصل إلينا من المخطوطات، وهذا يحتاج إلى بحث مستقل. نعم. هذا الشرح وهذا شرحا مختصرا، وقد وقع في هذه الطبعة في 4 مجلدات. يعني عد شرحا مختصرا، وإن كان بلا شك لا يخلو من فوائد. نعم. يعني كأن الخطابي علق فيه على بعض ما أشكل من معاني أحاديث الصحيح، وأعطى شرحا مختصرا أحيانا في بعض الأحاديث. نعم. طب ثم تتابعت الشروحات بعد ذلك، وكان من أهمها بعد هذا الشرح شرح ابن بطال لصحيح البخاري، ولكنه لم تتيسر لي نسخة أو مطبوعة له، يعني لم أحصل على مطبوعته، والذي يحضرني أنها طبعت في مكتبة الرشد الذي الطبعة التي يعني تعد من الطبعات الأخيرة، وأنا لا يعني لا يحضرني إن كان طبع قبل هذا أم لا، ولكن الطبعة التي طلعت عليها كانت من الطبعات الحديثة، والذي أذكره أنها كانت بمكتبة الرشد في الرياض، وكانت بتحقيق ياسر إبراهيم على ما أذكر، والأمر يحتاج إلى تحرير. نعم. شرح ابن بطال للبخاري. الشرح الثالث هو المسمى بالتلخيص، التلخيص في شرح الجامع الصحيح لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، صاحب شرح مسلم. نعم. وهذا الشرح لم يعني لم يتم، هات لي المجلد الثاني منه خلفك مباشرة. أيوه. وطبع في مجلدين، نعم، وكأن النووي رحمه الله مات قبل أن يتمه، كما قال ناسخ هذه النسخة في آخرها: إلى هنا بلغ الشيخ محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه في شرح صحيح البخاري، فقبضه الله عز وجل وتوفاه، وفغر الموت لابتلاع ذلك الضر النفيس فاه، أسكنه الله الكريم سبحانه وتعالى في حظائر القدس وآواه آمين. نعم. ثم قال فرغ من كتبه أحمد بن جلال الإيجي. نعم. في 13 من شهر رجب 63 بدمشق المحروسة. نعم. والنووي توفي في 76، يعني كتبت هذه النسخة بعد موت النووي يعني بقرابة 100 وأقل، يعني في حدود 90 سنة تقريبا بعد موت النووي، فتعد نسخة قريبة من عهد المؤلف. نعم. هذه النسخة التي طبع عليها الشرح، وما أعلم أنه طبع قبل ذلك، لعل هذه أول طبعة له ولم يطبع قبل ذلك. نعم. في مجلدين، يعني الجزء الذي عثر عليه من هذا الشرح. طيب. نعم. الشرح الرابع هو الكواكب الضراري، في شرح صحيح البخاري. نعم، هو المشهور بشرح الكرماني الذي ألفه محمد بن يوسف الكرماني رحمه الله، المتوفى في العام 86 بعد 700، يعني في القرن التالي للنووي. نعم، والطبعة التي وقفت عليها هي يعني طبعة متواضعة نشرتها دار أحياء التراث العربي. نعم، يعني هذه الطبعة التي لدي في حوزتي، ولعل أن يكون له طبعات أو طبعة أخرى قديمة لكني يعني لا أعرفها الآن أو ليست لدي. طيب، نعم، الخامس فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب المشهور بابن رجب الحنبلي، وهذا سابق على كتاب الحافظ، على شرح الحافظ ابن حجر. فالحافظ ابن رجب توفي في العام 95 بعد 700، يعني في آخر القرن الثامن الهجري. والطبعة المعروفة له هي التي يعني نشرتها دار ابن الجوزي بتحقيق أبي معاذ طارق ابن عوض الله، والذي نعلمه عن هذا المحقق أبي معاذ طارق ابن عوض الله أنه ينحى منح القطبيين ويصرح يعني بصحبته لأبي إسحاق الحويني رحمك الله. قلت لك يا عصام هذا اجلس، هذا شيء طيب. كما كان السلف يعرفون الرجل بصاحبه، المرء يقاس بخدنه او بمن يماشيه، فهو يلحق بهم لانه يعني يظهر صحبته لهم وفي الظاهر يزكيهم. والحويني معلوم حاله أنه قطبي تكفيري خارجي، وقد يعني رددت عليه بالتفصيل من خلال كتابي الحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القطبية السرورية. نعم، وهو قطبي سروري، والسرورية متفرعة عن القطبية. فرقة السرورية التي تتبع محمد سرور زين العابدين هي فرع عن فرقة القطبية التي تعد أكبر فرق الخوارج في عصرنا. نعم، وهي فرقة حقيقية ليس من باب التنابز، بل هي فرقة حقيقية ولها دعاة وأتباع وهم يعترفون بذلك، بعضهم وبعضهم يتظاهر بالسلفية وهو على منهج سيد قطب. فالعبرة ليس بما يظهره، العبرة بحقيقة منهجه. نعم، فهم قطبيون وإن أبوا ذلك، لأنهم يناصرون سيد قطب ويناصرون منهجه في التكفير أو في الغلو في التكفير بمعنى أدق. نعم، فهم غلاة في هذا الباب على طريقة سيد قطب. نعم، هل هناك تنتظرون أحدا؟ طيب، تفضل. فالشاهد أن هذا المحقق هو على منهج هؤلاء، وكذلك في جهة علم الحديث هو يتبع مدرسة حمزة المليباري التي انتقدها وحذر منها محدث العصر الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك حذر منها وحذر من المليباري بالاسم ورد عليه في بعض الكتب شيخنا العلامة المحدث ربيع بن هادي حفظه الله تعالى. نعم، وطارق عوض الله من أنصار مدرسة المليباري في مصر في علم الحديث في مسألة ما ابتدعوه من التفرقة بين منهج المتقدمين والمتأخرين بصورة يعني ترتب عليها التشبث بقواعد خالفت منهج أهل الحديث سواء كانوا من المتقدمين أم كانوا من المتأخرين الذين هم على منهج المتقدمين. نعم، وإن حدث اختلاف بينهم عليكم السلام في بعض المسائل، أي بين من سموهم أو من يعني أطلقوا عليهم المتقدمين وفرقوهم عن المتأخرين، فهذا الاختلاف لا يعني أنهم يختلفون في أصول هذا المنهج. نعم، ولم يذكروا حدا صريحا أو واضحا بين المتقدمين والمتأخرين كما ادعوا. نعم طيب. الشرح السادس هو التوضيح لشرح الجامع الصحيح. التوضيح لشرح الجامع الصحيح تأليف سراج الدين أبي حفص عمر ابن علي المشهور بابن الملقن المتوفى في العام الخامس بعد 800 يعني في أول القرن التاسع. شرح ابن الملقن المسمى بالتوضيح. نعم، وقد خرج في 36 مجلدا منها 3 مجلدات للفهارس وهي المجلدات الأخيرة، أي المجلد 34 إلى 36 هي فهارس، ونشرته دار غراس بالكويت، دار غراس بتحقيق عبد العزيز ابن أحمد المشيقيح أو المشيقح، عبد العزيز ابن أحمد المشيقح، وشرح بلا شك يعني في تقديري من أوائل الشروحات المطولة التي أطال مؤلفها فيها النفس في شرح صحيح البخاري، وأتى بلا شك بفوائد كثيرة يحتاج إليها العالم وطالب العلم في تعرضه لصحيح البخاري. نعم الشرح السابع الشرح السابع هو المسمى بمصابيح الجامع، مصابيح الجامع. نعم، تصنيف الفقيه اللغوي محمد بن أبي بكر ابن عمر القرشي السكندري المعروف بالدماميني، يعني قد يقال عن شرحه شرح الدماميني، واسمه مصابيح الجامع، محمد ابن أبي بكر الدماميني المتوفى في العام 27 بعد 800. نعم، وقد نشرته دار الفاروق الحديثة بمصر بتحقيق أبي يعقوب نشأة ابن كمال المصري، وأبو يعقوب هو من تلامذة مصطفى العدوي القطبي المعروف. نعم، طيب، ومصابيح الجامع انظر في القسم اللي تحت. نعم، حوالي 12 أو 13 مجلدا تقريبا، ها؟ 12. نعم، طبعا في 12 مجلدا. نعم نحن وصلنا إلى السابع أليس كذلك؟ نعم، هذا هو السابع. نعم، الشرح الثامن هو اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح. اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح لشمس الدين البرماوي، وكنيته أبو عبد الله واسمه محمد بن موسى وينسب النعيمي العسقلاني المصري، وهذا بخلاف طبعا الحافظ ابن حجر العسقلاني. شمس الدين البرماوي واسمه محمد بن موسى النعيمي المصري، نعم، وقد توفي في العام 31 بعد 800، نعم، وقد نشرته دار النوادر بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات بقطر، وطبع في العام 33 بعد 400 والألف، يعني طبع حديثة، وأشرف على تحقيقه ودراسته نور الدين طالب صاحب دار النوادر، وذكر أسماء يعني اللجنة، أسماء المشاركين في اللجنة العلمية التي شاركت في تحقيق الكتاب، يعني وأغلبهم أو كلهم تقريبا لا نعرفهم. نعم. طيب، وهذا الإمام الصبيح هذا هنا ليس، لا ليس هذا، نعم، في كم مجلد؟ خرج في 18 مجلدا، نعم، الإمام الصبيح بشرح الجامع الصحيح، نعم. طيب ماشي، خلاص نصل إلى أشهر شروحات البخاري على الإطلاق وأنفعها لطلاب العلم، وبلا شك هي من أغزرها علما وفائدة، وشرح فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني المصري، الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني المصري المتوفى في العام 52 بعد 800، يعني في منتصف القرن التاسع، نعم. طيب، نحن عندنا ابن الملقن، ابن الملقن كان في أول القرن التاسع، توفي في العام 4 بعد 800، أما ابن رجب فكان في آخر القرن الثامن، يعني في العام 95 بعد 700. والبرماوي قلنا في العام الكام؟ 27، ها؟ بعد 800. البرماوي 31 بعد 800. أما الدماميني في العام الكام؟ 27. من هذا؟ 27. الصوت هذا أغلقوا يا أخونا، بارك الله فيك، أغلقوا لي المحامير، بارك الله فيك. هذا شرح، هذا شرح الدماميني هنا تحت تحت تحت، نعم، الدماميني كله في العام 27، الدماميني في العام 27 بعد 800، وأما البرماوي في العام 31، تحفظوهما كذا بالترتيب، يعني كله هؤلاء كانوا في القرن التاسع حتى يتيسر لكم تذكرهم. الأول ابن الملقن في أول قرن التاسع العام 5 بعد 800، الثاني لا، أنا أتكلم عن الأول في القرن التاسع، الأول في القرن التاسع العام الرابع، الرابع، نعم، العام الرابع بعد 800، أنا قلت الخامس، العام الرابع بعد 800. الثاني هو الدماميني في العام 27 بعد ليه 800. الثالث البرماوي شمس الدين البرماوي في العام 31 بعد ليه 800. احنا وصلنا الى البرماوي. الرابع هو الحافظ ابن حجر في العام 52 بعد ليه 800. هكذا بالترتيب. ثم يعني من يأتي بعد ذلك نضيفه في القرن التاسع. هذا من باب التذكر والحفظ ومعرفة الوفيات، وفيات العلماء والأئمة والحفاظ، هذا مما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم، وهذا علم مستقل، ولذلك صنفت في مصنفات مستقلة سميت بمصنفات الوفيات، ومن أشهرها كتاب الوفيات للحافظ ابن خلكان، وفوات الوفيات للقطبي. ثم جمع يعني هذين الكتابين وزاد عليهما وفاقهما في التصنيف خليل الدين ابن أيبك الصفدي في كتاب فوات الوفيات، والذي يعد أعظم موسوعة أو أعظم مصنف في هذا الباب، باب الوفيات، كتاب الصفدي الذي طبع يعني في أكثر من 30 مجلدا، وتوالى على تحقيقه عدد من المحققين عبر سنوات طويلة، وتولى تحقيقه معهد الدراسات الشرقية بألمانيا، فكان القائم عليه في البداية مجموعة من المستشرقين، ثم تعاونوا مع عدد من المحققين في البلاد الإسلامية عبر سنوات طويلة لإخراجه، إخراج هذا الكتاب وهذا السفر الوافي بالوفيات للصفدي. ولعلنا عشان نتعرض إلى ذلك بشيء من التفصيل لما إذا تعرضنا أو وصلنا إلى كتب الوفيات. نعم. طيب، شرح الحافظ ابن حجر فتح الباري، وقد قدم له مقدمة طبعت في مجلد مستقل في كل الطبعات تسمى بهدى الساري، هدى الساري مقدم الشرح صحيح البخاري. نعم. ويعني أهم الطبعات وأقدمها وأكثرها يعني دقة هي الطبعة المشهورة بالطبعة البولاقية تبع لمطبعة بولاق، أو تسمى بالطبعة الأميرية كما ذكرنا في أولى طبعات الصحيح، صحيح البخاري أي دون الشرح، التي طبعت في مصر. نعم. هذه أيضا تلحق بها طبعة شرح الحافظ ابن حجر. الطبعة الأولى كانت في العام الحادي بعد 300 والألف، يعني في أول القرن الرابع عشر، أول عام في القرن الرابع عشر الهجري. نعم. احنا قلنا طبعة البخاري كانت في أي عام بالنسبة للطبعة الأميرية السلطانية؟ من يذكر؟ احنا قلنا بدأوا في العمل فيها في العام الحادي عشر بعد 300 والألف، وانتهوا في العام 13 بعد 300 والألف. يعني دي طبعت، يعني طبعة الصحيح كانت بعد شرح البخاري بعد الفتح بحوالي 10 سنوات. يعني المطبعة الأميرية بدأت بطباعة فتح الباري قبل صحيح البخاري، فطبعة الفتح هذه الأولى والتي عندي هو طبعا مصورة، لكن هي مصورة صورة طبق الأصل من الأولى، طبعة الأولى كما ذكروا هنا أنها كانت في العام الحادي بعد 300 والألف. وأما طبعة الصحيح كانت في العام 11 بعد 300 والألف، يعني بعد 10 سنوات بدأوا في العمل فيه. نعم. هات لي المجلد الأخير من هذه الطبعة فوق طبعا الملقية، وخرجت لا هذا من هذا 13، خرجت في 13 مجلدا. نعم. نعم. وتجدونها مصورة، هي كانت تصور يعني نسخة طبق الأصل منها مكتبة ابن تيمية في القاهرة. نعم. والعلماء ما زالوا يصورونها. كما نعم هنا جاء في آخر المجلد الأخير من هذه الطبعة، يقول الفقير إلى الله محمد الحسيني خادم تصحيح العلوم المطبعة العامرة ببولاق بالقاهرة، ويعني ذكر بسملة ثم ذكر مقدمة إلى أن قال: يعني مادحا فتح الباري المجمع على جلالته ووسيطة عقد الفضلاء، أخذ أن يمدح في الفتح كتاب الفتح، ثم قال في آخر هذه المقدمة: ذاكرا التاريخ الذي انتهى فيه من إخراج هذه الطبعة في فجر في نعم في وقد بدر من هذا الطبع بدره وانبلج صبحه وفجره في شهر رمضان المعظم السنة الأولى من القرن الثالث عشر من القرن الرابع عشر، أي بعد 300 والألف، مستهل العام الأول نعم من القرن نعم الرابع عشر من هجرته صلى الله عليه وسلم. نعم طيب بالتصحيح أسماء الكتب المشهورة ما بين الناس وطلبة العلم أن مقدمات فتح الباري هادي الساري. نعم لو نعم كلمة حول هذا. نعم هو أنا ما الذي اشتهر بين طلبة العلم أنهم يطلقون أحيانا على مقدمة الحافظ هدي الساري، هدي الساري في مقدمة صحيح البخاري، والصواب هدى الساري وليس هدي الساري، وقد حرر هذا أخونا الشيخ الفاضل محمد أخونا الشيخ الفاضل عبد الباري ابن العلامة المحدث حماد الأنصاري رحمه الله، له مقال طيب في تحرير وتصحيح بعض الأسماء أو المسميات التي يخطئ فيها العامة ويخطئ فيها طلبة العلم بل والعلماء أحيانا، نعم قال طيب، فمن ضمن ما أشار إليه أو ذكره ما يتعلق بمقدمة الحافظ، فالاسم الصحيح له هدى الساري وليس هدي الساري. نعم شيء آخر طيب هذا طيب. وبعد الطبعة البولاقية والأميرية ظهرت الطبعة السلفية التي نشرها الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، وهي ليست لدي الآن، ولكن طبعت بعد البولاقية يعني بسنوات عديدة، لا يحضرني عدد السنوات، ولكنها طبعت بعدها يعني بعدة سنوات، وكانت تعتبر يعني أفضل طبعة بعد الطبعة البولاقية المشهورة بالطبعة السلفية، وهي يعني ما زالت تطبع في المكتبة السلفية في القاهرة، موجودة المكتبة السلفية ما زالت موجودة في القاهرة، لعلها في منطقة الدقي في وسط البلد، ذهبت إليها مرة واحدة أو مرتين من سنوات كذلك، ورأيت فيها الطبعة يعني تطبع يعني كما قال طبعات مكررة أو مصورة من الطبعة الأولى، وإن كانت يعني الطبعات المصورة قد تكون من جهة الإخراج والورق أحدث، ولكنها على نفس حرف الطبعة السلفية الأولى، يعني لم يغيروا الصف، لم يغيروا ليه أو لم يصفوها من جديد. تمام، فهذه الطبعة السلفية لمن لم يجد السلطانية والبولاقية تعد في الدرجة الثانية بعدها، إلى أن يعني ظهرت في السنوات الأخيرة طبعات أو محاولات حديثة لإخراج الفتح، ولكن قبل ما نذكر هذه المحاولات نذكر أن طبعة الريان للتراث هي مأخوذة من السلفية، طبعة الريان وهي التي اشتهرت بعد ذلك لما نفذت طبعا البولاقية وكذلك السلفية فأعادت لدار الريان للتراث بالقاهرة إخراج الكتاب ورقموه ورتبوه على حسب ترتيب الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى الذي يعد ترتيبه لصحيح البخاري مع ترقيمه هو المعتمد. فالترقيم والترتيب المعتمد للصحيح البخاري هو ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي نعم المصري. واعتمدوا أيضا على تصحيح الشيخ محمد الدين الخطيب في الطبعة السلفية كما ذكروا هنا في المقدمة، وكذلك اعتمدوا التصويبات التي قام بها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على المجلد الأول من الفتح. نعم أثبتوا تعليقات الشيخ ابن باز وتصويباته في المجلد الأول، وذكروا حتى وذكروا مقدمة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على التصحيح، ولا بأس أن أخذ فوائد منها، وهي متعلقة أيضا بالطبعة السلفية يعني، لكن طبعة السلفية ليست لدينا الآن فنقرأ من طبعة الريان التي تعد وهي كان نسخة ثانية أو طبعة ثانية للسلفية إن كانت لم تطبع في مكتب السلفية. نعم لكني أعتبرها طبعة ثانية للسلفية، لكنها بترتيب وصف يختلف عن السلفية يعني بترتيب جديد، لذلك أرقام الصفحات تختلف. لذلك الذي يعزو في العزو العزو المعول عليه هو السلفية أو البولاقية، يعني العزو في أرقام الصفحات المعتمد هو البولاقية والسلفية، أما الريان فترتيب أرقام الصفحات يختلف. فلذلك من عزى إلى طبعة الريان ينبغي أن يبين كما أفعل أنا هذا في تحقيقاتي وفي مؤلفاتي، أني إذا عزوت إلى طبعة الريان أذكر بجانبها الريان حتى يعلم من هذا العزو إلى طبعة الريان ليس إلى السلفية وليس إلى البولاقية. واضح؟ نعم. وهذه الطبعة طبعة الفتح فتح الباري التي أخرجتها دار الريان هي من أوائل الكتب التي حصلت عليها في حياتي في الكتب الشرعية. هذه الطبعة كانت خرجت منذ قرابة 30 سنة، خرجت في العام 1400، كانت من أوائل الكتب التي حصلت عليها، وكانت في تلك الفترة يعني تباع بثمن بخس كما يقال وبالتقسيط. كانت على ما أذكر كانت تباع ب90 جنيها مصريا، وكنا ندفع في كل شهر 10 جنيهات فقط على تقريبا 10 أشهر و9 أشهر. نعم والحمد لله يعني ما زلنا نستفيد منها، وبلا شك هي لا تخلو من أخطاء مقارنة بالطبع البولاقية تمام، ولكنها يستفاد منها لمن لم يجد البولاقية والسلفية تمام. بعد ذلك ظهرت محاولات حديثة لطبع الفتح، كان منها ما قام به الشيخ عبد القادر شيبة الحمد وعضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية سابقا، وقد توفي نعم قد توفي وقد طبعت عدة طبعات، ويعني ما زال الشيخ عبد القادر توفي ليس كذلك؟ توفينا، وأولاده يعني في الرياض ما زالوا يوزعون هذه الطبعة مجانا على طلبة العلم إذا توفرت لديهم نسخ منها. نعم وقد حصلت منها على الطبعة الثالثة التي كانت في العام الثاني والثلاثين بعد الأربعمائة والألف. و يعني بالنسبة لتحقيق عبد القادر شيبة الحمد أنا ما اطلعت عليه في الغالب، أنا ما أعتمد على هذه الطبعة وما أرجع إليها في الغالب، يعني ليست مشهورة وليست معلومة ولا أعلم مدى ضبطها وتصحيحها، ولكن ذكرتها من باب الفائدة فقط. نعم. طيب بعد ذلك من الطبعات الأخيرة التي ظهرت وهي طبعة حديثة هي طبعة الفريابي التي نشرتها دار طيبة بتحقيق نظر الفريابي. أبو قتيبة، نعم أبو قتيبة نظر محمد الفريابي، لا هذا، لا هنا هنا هنا هنا أمام. طبعا هو أبو قتيبة نظر محمد الفريابي أخرج الجمع الصحيح يعني المسند بدون الشرح في ثلاث مجلدات، ويعني ميز طبعته هذه بأنه ألحق بها مقدمة الحافظ شرف الدين علي بن محمد اليونيني، وعلى حسب ما ذكر أنها تنشر لأول مرة. نعم. وأيضا أورد إسناد صحيح البخاري كما ذكره ابن ناصر الدين الدمشقي. نعم. فمحمد ابن ناصر الدين القيسي الدمشقي له إسناد صحيح البخاري، فأيضا طبعه في أول الكتاب، وطبعته هذه التي نشرتها دار طيبة على ما يحضرني أنه قد يعني وقف فيها على بعض الأخطاء بعض أهل العلم، بعض التصحيفات أو بعض الأخطاء. نعم. فالذي يظهر أن طبعة مطبعة بولاق ما زالت في الصدارة، ما زالت في الصدارة رغم أنها أقدم طبعة لفتح الباري، لكنها ما زالت هي في الصدارة رغم أن خطها يعني كما قال بالحرف القديم. هات لي مجلدا من طبعة البولاقية. يعني كما ترون يعني حتى خلت من علامات الترقيم أو القواعد الملائية الحديثة، أعطيها للإخوة يطلعون عليها. ولكن هذه الطبعة أو هذه النسخة المصورة تميزت بأن ناشرها وضع ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي على الهوامش، فسهل يعني التعامل معها من جهة الوصول إلى الحديث، الوصول إلى رقم الحديث. يعني هذا مما ميز هذه الطبعة المصورة أنه قد ألحق ترقيمات الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي المعتمدة على الهوامش. نعم. واحتفظ بالطبعة كما هي، لم يغير فيها شيء، هو مجرد قام بالتصوير فقط له، لكن هي الطبعة كما هي. نعم. طيب وصلنا للشرح الكم، ذكرنا كم شرح الآن؟ فتح الباري كان التاسع؟ طيب أيوة والله كأنه لا يلتفت إليه، هناك طبعة الرسالة بتحقيق الأرنود لا يلتفت إليه، يعني لا قيمة له. طبعة الرسالة الفتح الباري بتحقيق شعيب الأرنود لا يلتفت إليها ولا يعني لا تذكر. نعم. على طبعة الرسالة أو رسالة العالمية. نعم. طيب الفتح هذه أنا ما اطلعت عليها والله، طب دار السلام الفتح أنا ما اطلعت عليه. طيب معك الآن. طيب الشرح العاشر هو شرح عمدة القاري في شرح صحيح البخاري لأحد علماء الأحناف وهو بدر الدين وكنيته أبو محمد واسمه محمد اسمه محمود ابن أحمد العيني ومشهور بشرح العيني واسمه عمدة القاري شرح صحيح البخاري. وأيضا الطبعة المعول عليها هي طبعة المطبعة المنيرية وليست الأميرية, هي طبعت في المطبعة المنيرية أو التي كان يتولى رئاستها أو كان يعني صاحبها محمد منير عبده, محمد منير عبده أغا الدمشقي. نعم. وأيضا طبعا هذه طبعا ليست موجودة الأصل ولكنها صورت صورة تبقى الأصل, ويعني قد حصلت على هذه الصورة التي صورتها مكتبة ابن تيمية, وهي يعني أحسن حالا في خطها من طبعا الأميرية أو السلطانية للفتح. نعم. وأيضا ألحق المصور على الهوامش الترقيم وألحق الهوامش مواضع شرح الحديث في فتح الباري, وهذه مما يميز هذه الصورة أو هذه المصورة. وكذلك ذكر تخريج الأحاديث من صحيح مسلم في الهوامش مثل هذا. هنا أري الإخوة تجدون في الهوامش مواضع شرح الحديث أي الحديث الذي في البخاري من الفتح, وكذلك مواضعه في صحيح مسلم, وهذا مما يميز هذه المصورة. نعم. هذا القسطلان هذه فوقنا. أنا وصلنا الآن إلى الشرح العاشر. الشرح الحادي عشر هو إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري لقطب الدين القسطلاني واسمه أحمد ابن محمد. نعم. نعم. وقد توفي في العام 23 بعد 900 في أول المحرم. نعم. طيب. والطبعة المعتمدة منه هي الطبعة السادسة من طبعات المكتبة الأميرية البولاقية والتي كانت في العام الرابع بعد 300,000 يعني بعد فتح الباري بثلاث سنوات. وهناك يعني عدة طبعات خرجت من الأميرية المعتمدة منها السادسة, الطبعة السادسة للمطبعة نعم المطبعة الأميرية في العام الرابع بعد 300,000. طيب. وهذه كان تولى تصويرها مكتبة ابن عباس, يعني بلا شك الطبعة الأولى والقديمة ليست موجودة. موجود الأول منها ما زالت تنشره الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية القديمة. الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ما زالت موجودة إلى وقتنا هذا. فما زالت يعني تنشر المجلد أو الجزء الأول، حصلت عليها من سنوات طويلة، وبهامشها شرح النووي على مسلم، هذه إرشاد الساري، نعم، لكنها طبعت كاملة مصورة عن هذه الطبعة في يعني صورتها بعض المكتبات، منها مكتبة ابن عباس هذه المعاصرة، نعم، وقد تجدونها يعني موجودة في معرض القاهرة الكتاب في مكتبة ابن عباس، إرشاد الساري، إرشاد الساري، نعم. طيب هذا لا يتعلق بالدراسات حوله، حول مقدمة البخاري. ماشي، وصلنا إلى الشرح الحادي عشر، الشرح الثاني عشر هو شرح السفيري، ولم يسميه أو إنما يعني كما جاء على الطرة شرح صحيح البخاري تأليف المحدث شمس الدين السفيري، واسمه محمد وابن عمر، شرح السفيري، والمتوفى في العام 56 بعد 900، نعم، هذا الثاني عشر. الثالث عشر هذا طبع طبعة حديثة نشرته دار النوادر بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات بقطر، أنا ولا أعرف له طبعة قديمة. فلعل هذه الطبعة هي أول طبعة له. الثالث عشر ضياء الساري في مسالك أبواب البخاري، تأليف المحدث عبد الله بن سالم البصري، وهو محدث البلاد الحجازية ومحدث الحرمين في زمانه. عبد الله بن سالم البصري الذي ولد في مكة وتوفي بها في العام 134 بعد 100 والألف، الرابع والثلاثين بعد المئة والألف، أي في القرن الثاني عشر، في قرب منتصف القرن الثاني عشر. ضياء الساري في مسالك أبواب البخاري، نعم. وعبد الله بن سالم له نسخة مشهورة للبخاري، مضبوطة على النسخة اليونانية، فنسخة عبد الله بن سالم من فروع اليونانية، فلذلك نسخته من النسخ المعتمدة، والتي يعني وصل إليها أحمد بن علي السهرنفوري بإسناده، فأحمد بن علي السهرنفوري من النسخ التي اعتمد عليه نسخة يصل إسنادها إلى نسخة عبد الله بن سالم البصري البخاري، نعم، فلذلك شرحه يميزه ما ذكره من روايات البخاري، فيعتمد على شرحه في معرفة بعض الاختلافات بين روايات البخاري، وقد يكون أثبت يعني بعض الزيادات التي قد لا توجد في بعض نسخ البخاري المشهورة بين أيدينا، نعم، ولعل المقدم أشار إلى شيء من ذلك في المقدمة مما يميز هذا الشرح. نعم، فكما يعني أشار هنا أنه مما يميز منهج المؤلف في هذا الشرح عنايته ببيان غريب الكلمات والأعلام ووجوه الإعراب ومناسبات التراجم والأبواب، نعم، اهتمامه بذكر نسخ صحيح البخاري ورواياته، هذا التي أنا أشرت إليه، اهتمام عبد الله بن سالم البصري بذكر نسخ صحيح البخاري ورواياته، نعم، وهذا من أهم مميزات هذا الشرح، نعم. طيب وقد تولى الإشراف على تحقيقه نور الدين طالب صاحب دار النوادر. وهذا دي أساري هنا ويعني نعم المجلد الأخير هذا 18 وخرج في 18 مجلدا. وانتهى إلى كتاب الرهن. نعم انتهى إلى كتاب الرهن. وصلنا الشرح كم؟ ها؟ طيب الخامس عشر انتهينا من 13 يبقى الرابع عشر لامع الضراري. لامع الضراري على جامع البخاري. نعم تأليف الفقيه المحدث أبي مسعود ابن رشيد الكنكوهي المتوفى في العام 23 بعد 300 والألف. نعم. والذي ضبطه المحدث أبو زكريا محمد بن يحيى الصديقي وعلق عليه المحدث محمد زكريا الكندلاوي أو كندلاوي وهي طبعة قديمة طبعت في مكة نشرتها المكتبة الإمدادية التي كانت قديما على ليست موجودة الآن عند باب العمرة. نعم عند قرب المسجد الحرام وهذه المكتبة هي الناشر. أما الطبعة كانت في باكستان في كراتشي طبعت في كراتشي في باكستان قد يسر الله لي الحصول عليه على نسخة منها. نعم. يعني هو ينقل في شرحه من الشروحات القديمة التي أشرنا إلى بعضها وخاصة من فتح الباري ولكن بلا شك برضو لا تخلو من فوائد أخرى. نعم. وهذه الطبعة وهذا الكتاب مما يعني يدلون على اعتناء علماء باكستان والهند بكتب الحديث وهذا معروف كان عنهم. ولذلك هناك بعض الطبعات منها ما ذكرنا نحو طبعة السهرنفوري التي خرجت من الهند. فالهند وباكستان كان بها علماء حديث يعتنون بكتب الحديث وبكتب السنة. نعم. إلى أن غزتهم التبليغ والدعوة فمزقتهم كل ممزق. نعم. وشردتهم وأبعدتهم عن الحديث والعلم ثم جامعة إحياء التراث تولت القضاء على من تبقى منه إلا من رحم الله. فمن أعظم ما ابتليت به هذه البلاد بعد القاديانية التي بستها فيهم دول الكفر نحو بريطانيا لما كانت تحتل الهند بعد القاديانية لم يبتلوا بأشد من التبليغ والدعوة ثم بجماعة إحياء التراث الإخوانية القطبية التي تدعي السلفية. نعم. فضيعت العديد منهم ممن كان يرجى منه أن يكون من العلماء الذين يستفاد منهم في هذه البلاد. للأسف. نعم. فقاتل الله الحزبية وأهلها. نعم. طيب الشرح الخامس عشر عون الباري بحل أدلة البخاري. تأليف محمد صديق حسن خان القنوجي، والذي ينسب أرضه والذي ينسب أيضا إلى بخارى، فيقال القنوجي البخاري. محمد صديق حسن خان المتوفى في العام الثامن بعد 300 من الهجرة. نعم. نعم، وقد يعني نشر هذه الطبعة دار النوادر بإشراف أيضا نور الدين طالب. نعم، ولعل أن يكون له طبعات قديمة لكن يعني ليست لدي، والذي وهذه الطبعة تعد يعني لحد ما طبعة يعني جيدة استفادوا منها. وبهذا نكون بلغنا المنتهى فيما تيسر لدي من نسخ شروحات صحيح البخاري، وطبعا ما أدعي الاستيعاب، ما أدعي الاستيعاب، بلا شك هناك شروحات قد تكون فاتتني أو ليست لدي، وهناك طبعات قد تكون فاتتني كذلك، ولكن هذا الذي تيسر لدي. طيب، أخونا عبد الصمد جزاه الله خيرا يعني ذكرني بما أفادنا به شيخنا المحدث عبد الرحمن محي الدين حفظ الله، وهو يعني من مشايخنا الذين تعلمنا عليهم واستفدنا منهم في كتابه الذي أنا قمت على طبعه لشيخنا، وأنا الذي اخترت له العنوان كذلك، هو تعريف المسلمين بأئمة الكتب الستة وبكتبهم الناقلة لسنن خاتم النبيين، وكتاب جيد في هذا الباب، يعني أجاد وأفاد فيه شيخنا في تلخيص أهم ما يتعلق بالكتب الستة وبشروحاتها. نعم، وقد يعني دفعه إلي حفظه الله، وقد قمت باختيار هذا العنوان له بعد استشارته وتوليت طباعته. نعم، فهذا الكتاب ضمن ما يعني ذكر فيه الشيخ في فوائد شروحات الجامع الصحيح، قال حفظه الله تعالى نقلا عن كتاب التاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين: هناك شروح كثيرة بعضها مخطوط هو الأغلب، كشرح الخطابي، والشيخ طبعا ذكر هذا بناء على أن الشرح الخطابي لعله لم يصل إليه أو لم يكن طبع لما ألف هذا الكتاب، لكنه بعد ذلك خرج. وكذلك ابن بطال، وكذلك لعله أيضا لم يطلع على شرح ابن بطال، لأن كما ذكرت لكم أنا نفسي ما حصلت عليه حتى الآن، ولكني اطلعت على طبعته وهي موجودة في كثير من مكتبات العامة الآن، وهي طبعة مكتبة الرشد على ما أذكر، لكنها لعله لم تكن طبعت لما أيضا كتب الشيخون هذا الكتاب، لأنه هذا كتابه من سنوات أنا طبعته حديثا كتاب الشيخ هذا. وكذلك النووي كذلك شرح النووي كما ذكرت لكم وطبع مؤخرا من سنوات قريبة ولم يتمه النووي، فالشيخ الآن يذكر شروحات هي كان بعضها في حيز المفقود أو في حيز المخطوط. نعم، منها شرح الخطابي وشرح النووي، ثم ذكر شرح الزركشي، وهذا يعني أيضا لا نعلمه، لعله ما زال مخطوطا، وكما ذكر فؤاد سزكين أن بعضها مخطوط هو الأغلب، وذكر شرح ابن الملقن، وشرح ابن الملقن طبع كما ذكرت لكم حديثا في 36 مجلدا، ولكن الشيخ أيضا العلوي لم يكن وقف عليه لأنه طبع من سنوات قريبة. نعم، وأخيرا ذكر شرح سبط ابن العجمي، وهذا أيضا لا نعلمه طبع. وأعلم أن كثيرا من الكتب المخطوطة التي نحن لا نعلم طبعات لها الآن قد يكون حقق في بعض الجامعات أو حقق بعضها وحققت أجزاء منه في بعض الجامعات في رسائل الدكتوراه هذه والماجستير، ولكنه لم يصل إلينا، لم يخرج كما قال إلى حيز الطباعة بعضها. نعم. ويعني أذكر من ذلك تفسير الواحدي. الواحدي له ثلاث تفسير: البسيط والوجيز، والوجيز أصغرها، وهناك شرح، هناك تفسير مطول له قبل البسيط أو لعله البسيط. هذا الشرح المطول أو هذا التفسير المطول حقق في جامعة الإمام محمد بن سعود، توالى على تحقيقه عدد من طلبة الماجستير والدكتوراة عبر السنوات، وطبع هناك في جامعة الإمام محمد بن سعود، لكنه لم يعني لم يصل إلى كما قال الأسواق، أو لعله وزع هناك ولم نره. نعم. فهناك كتب قد تكون حققت وطبعت في بعض الجامعات، إما أنها وزعت في نطاق ضيق فلم تصل إلينا، وإما أنها تكون قد يعني طبعت في حيز الجامعة فقط ويعرفها أساتذة الجامعة التي حققت فيها، ومن يطلع على كما قال نشرات الجامعات والذي يعني يعرف ذلك، وهذا يعني يحتاج إلى يعني كما قال يعني دقة في المطالعة وسرعة في المطالعة. نعم. و يعني نكون بهذا إلى حد ما يعني ذكرنا ما تيسر لدينا من طبعات شروحات البخاري، ونسأل الله عز وجل أن نكون يعني وفقنا في هذا الباب. وكما ذكرت أنا ما أدعي الاستيعاب، فقد تكون هناك طبعات فاتتني، وقد تكون هناك شروحات طبعت وأنا لم أطلع عليها. نعم. ولكني ذكرت ما لدي في مكتبتي أو ما اطلعت عليه. نعم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وإياكم.